السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ثم أما بعد، منظر ما يتنساش أبدا يا جماعة، منظر واحد ركب عربية بي ام فئة 7 أو عربية سي 180، أي عربية من العربيات الفخمة، وقاعد في العربية باشا، ويجي واحد يقعد يلمع العربية ويقعد يطوق العربية ويقعد يغسل العربية، وفي الآخر صاحبنا يقوم ضغط على زرار الإزاز ينزل يديله جنيه ويطلع يكمل ويطلع يركب. هم درجات عند الله، سبحان الله العظيم. ربنا بيقول لك وقف، ربنا قال لك المنظر ده ما يعديش. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات. يا جماعة في الدنيا كل حاجة درجات، الموبايلات درجات، العربيات درجات، البيوت درجات، كل الجمال درجات، الذكاء درجات، كذلك الآخرة كل حاجة فيها درجات. درس الليلة خطير جدا، درس الليلة إيقاظ في نقطة خطيرة جدا، نقطة الطموح الأخروي. يا جماعة هم درجات عند الله. الفارق، انظر كيف فضلنا الفارق ما بين اجمل ملك الجمال العالم وما بين واحده جت في وسط افريقيا، يعني ما فيش اي ملمح للجمال. الفارق ما بين اذكى واحد للعالم في العالم وواحد دلوقتي ما عندوش عقل اصلا في مستشفى امراض عقليه. وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيله، اكبر تفضيله ما بين اهل الجنه والنار، لا ما بين اهل الجنه وبعضهم كمان. يا جماعه يا شباب، لو انا جيت الوقت عرضت عليك وظيفه 5 ساعات في اليوم ب 2000 جنيه في الشهر، موافق على طول؟ على طول. طب لو سبتك شهر ورجعت عرضت عليك وظيفة 10 ساعات في اليوم ب 5000 جنيه في الشهر، موافق؟ يا ابني انت هتتعب اكتر، موافق. يا ابني انت هتتبهدل فيها، موافق. طب موافق ليه؟ لان هاخد اكتر. يا جماعة احنا ليه في الدنيا طموحين وفي الاخرة زاهدين؟ ليه في الدنيا عايزين نزيد وفي الاخرة مش عايزين نزيد؟ هم درجات عند الله. كلنا قاعدين الوقت، انا وانتوا قاعدين، انا بتكلم وانتوا بتسمعوني، ربنا يعلم قلوبنا كلها وشايفها ومطلع عليها سبحانه وتعالى، وكلنا متقسمين درجات عند ربنا على حسب احوال قلوبنا. يا ترى انت في انهي درجه؟ درجات، كل حاجه درجات. الميزان، عند الميزان الناس درجاتهم درجات عند الله عند الميزان. تخيلوا يا شباب لو احنا وصلنا لبطوله عالميه في الكوره، وبدام تخيلوا انها كاس العالم يا سيدي مره من نفسنا، وتخيلوا بدام خيال بخيال ان احنا وصلنا النهائي، وبدام خيال بخيال بقى بنلعب البرازيل، ويا سيدي بدام سرحنا احنا تعادلنا 0-0، يا سلام هنلعب بلانتيات مع البرازيل في نهائي كاس العالم يا شباب، ده كان الشباب يموتوا فيها. المهم هنلعب في نهائي كاس العالم دلوقتي مع البرازيل بلانتيات. تخيل معانا، عايزك تراقب معايا المشهد دلوقتي. الفريق بتاعنا، اللعيب بتاعنا داخل هيحط جون اهو، الحمد لله الحمد لله حط الجون الاولاني، بس استنى لسه ما نطمنش برضه، ما تطمنوش من اولها. اللاعب البرازيلي داخل حطها، يا معلش يلا ان شاء الله ربنا يكرمنا. بعد كده اللاعب بتاعنا داخل وكله مبرق وكله واقف وكله مترقب، داخل ضيعها، يا يبدا اللاعب يحط ايده على راسه ويبدا الجمهور يقف ويبدا المدرب يبدا ياكل في ضوافره بقى ويبدا يقلق. ده اللاعب البرازيلي داخل حطها، يبدا الناس بقى، لا ده بقى خطر حقيقي، ده بقت مشكله كبيره. بعد كده داخل اللعيب بتاعنا داخل انا شايف ان الشباب الوقت خلاص هيموت، مش قادر، عايزنا نحطها، يا ابني عايزنا نكسب البرازيل، انتوا اتجننتوا، ضيعها طبعا. وقف داخل اللعيب البرازيلي حاططها، ايوه. انا عايزك شفت الموقف ده بيوقف قلوبنا ازاي؟ بيوقف قلوبنا، وده في الدنيا وماتش اهو. المنظر ده زي الصراط، كفه حسنات وكفه سيئات، ممكن حسنه اتحطت الحمد لله، سيئة اتحطت يا رجعت تاني، حسنة هتتحط يا خسارة طلع كان فيها رياء، ما كانتش الوجه اللي راحت، سيئة. تخيلوا يا جماعة في ناس حسنة ورا حسنة كفت الحسنات من بدري طبة، وفي ناس سيئة ورا سيئة، وفي ناس حسنة سيئة زي البلانتيات بتاعت النهائي كده. بس الموقف ده مصير يا جماعة، هم درجات. انت عايز تبقى اي درجة على الصراط؟ عايز تبقى اي درجة على الصراط؟ عايز قلبك يقف على الصراط؟ عايز قلبك يتخلع على الصراط؟ ولا عايز تبقى مطمن من اولها؟ هم درجات عند الله، درجات على الصراط. بعد ما اتكلمنا عن درجات الميزان، درجات الصراط. الصراط يا جماعه ده موقف رهيب، الصراط ده موقف مهما تخيلناه، العبور الرهيب من على الصراط ده عبور لا يتخيله عقل ولا يتخيله احد الا لما نيجي في الموقف ده. تخيل انك انت داخل دلوقتي، داخل على الصراط، لو شفت احب الناس ليك بيقعد من على الصراط في جهنم، مش هتبصيله، مش هتقدر، ده المرحله قبل الاخيره في يوم القيامه كله. وتخيل ده انت تحت جهنم دلوقتي بكل عمقها، بتبص من تحت وانت مرعوب. تخيل عمق الحجر

عايزكم تفكروا من الوقت هم درجات عند الله. انت هتبقى انهي نوع؟ انت هتبقى انهي نوع؟ هتعدي مع النبي ولا هتقع ولا لسان لها بياخدك ولا خطاطيف ولا كلالي باخرتها ايه؟ ولا هتعدي زي الطلقه ولا زي البرق؟ يا جماعه هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في الامتحان الرهيب ده؟ هنعمل ايه؟ كل حاجه عملتيها في صراط الدنيا هتتعمل فيكي في صراط الاخره، كل حاجه عملتها على صراط الدنيا هتحصل لك على صراط الاخره، الا ان يتوب الله. هم درجات عند الله، درجات عند الموت، حتى عند الموت يا جماعه درجات، عند خروج الروح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنازعات غرقا. ربنا بيقسم، ربنا بيقسم ليه؟ هو الواحد بيقسم ليه؟ لما يكون في حد بيسمع مش مصدق. هو احنا مش مصدقين ولا ايه؟ مش مصدقين ان في جنه؟ مش مصدقين ان في نار؟ مصدقين باماره ايه؟ باماره صلاه الفجر اللي بتروح مننا، ولا باماره صلاه الجمعه اللي الشباب بينزل بسجاده الصلاه على كتفه يقف والامام بيخطب يتكلموا مع بعض، ولما الامام يخلص خطبه يدخل يصلي جوه؟ باماره ايه؟ باماره ايه مصدقين؟ عايز تقنعني انك مصدق ولسه ماسك سيجاره في ايديك وفطر عليها؟ مصدق ده؟ عايز تقنعني انك مصدقه وما انتش مجتهده في الدين والدعوه وطلب العلم؟ المصدق ده ما بينامش، المصدق ده ما بيبطلش جهد لربنا ولا عباده ربنا ولا طاعه ربنا سبحانه وتعالى. والنازعات غرق، الملائكه اللي بتغرق في نزع الروح، والناشطات نشطه، الملائكه اللي بتخرج روح المؤمنين بسهوله بقى، مش روح الفاجرين بتاعه الايه الاولانيه. يعني ايه؟ يعني في نوعين في الملائكه، انت لا شفتهم ولا تعرفهم، بس في يوم من الايام واحد من الاثنين هينزل لك يقبض روحك. في نوعين من الملائكه، انت لا شفتهم ولا تعرفيهم، بس في يوم من الايام نوع من الاثنين هيتسلم اسمك وعمرك بالثانيه ومكانك وهينزل عشان يطلع بالمهمه بتاعته. في نوعين من الملائكه انت لا شفتهم ولا تعرفوهم، بس في يوم من الايام هنلاقيهم قدامنا، هنلاقي نوع من الاثنين قدامنا عشان ياخدوا ارواحنا الى الله سبحانه وتعالى. والنازعات غرقا، الملائكه اللي بتغرق في نزع روح الفاجر، لما روحه بتتفرق في جسمه من الرعب بتتنزع من كل حته، روحه ماسكه في جسمه مش عايزه تطلع، بتحب الدنيا، فده السبب في عذاب الموت اصلا. اكتر ناس بيشوفوا الموت يا جماعه الاطباء، منظر المحتضر، منظر المحتضر منظر رهيب رهيب، وهو نايم وقاعد يقول اه بطني، اه صدري، اه نفسي، تبدا تتكلم معاه هو اصلا مزيان. هو مش بيقول هو مش داري شويه وروح في غيبوبه، انت ما انتش عارف الالم زاد ولا قل شويه، ويبدا ياخد نفسه بطيء قوي قوي، الروح بتطلع ويموت. الاحتضار يا جماعه، الم الاحتضار، الم الموت. ده انا لو بنزع لك درس من غير بنج هيبقى ايه؟ امال نزع الروح. ده انا لو بنزع لك ضفر من غير بنج امال نزع الروح. ده لو حد بينزع جلد واحد من غير بنج بيقولوا بيسلخه، امال نزع الروح. امال نزع الروح من كل عرق وعصب. والناشطات نشطه، ده بقى الملائكه اللي في ثانيه بتخرج روح المؤمن. سيدنا ابراهيم عند الموت عليه الصلاه والسلام الملائكه اعطته ريحانه فشمها فخرجت فيها روحه. يا سيدي الله اكبر، يعني الم الموت عند الناس بالنسبه لسيدنا ابراهيم شمت ريحانه. شوفوا ربنا بيحب العبد الصالح ازاي يا جماعه يا اخوانا. انت واحد من الاثنين دول، يا اما ده، وما بين الدرجتين دول في درجات كتير جدا. انت انهي درجه من الاثنين؟ انت انهي درجه من الاثنين؟ انت تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، ولا ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. انت مين في الاثنين؟ انت مين في الاثنين يا جماعه؟ عايزين نفوق. هم درجات عند الله، انت اللي بتحدد من الوقت درجتك، انت اللي بتحددي درجتك. يا ترى درجاتنا قد ايه؟ يا ترى احنا مين في الاثنين؟ ربنا بيقول لكم في اول سوره النازعات من اول لحظه في الاخره المعامله بتفرق على حسب الطاعه والمعصيه. هم درجات عند الله. افرش قبرك من الوقت، افرش قبرك من الوقت، زي اللي سافر السعوديه يبعت لابوه اشتري حته ارض، لا ارمي الاساس، لا علي، لا افرشها، لا ادهنها، لا اعمل جنينه قدامها، قاعد يفرش من الوقت يروح يلاقيها قصر. افرش من الوقت صيامك كانك انت بنيت القصر، قيامك كانك انت فرشتي افخم موبيليا من الجنه، افخم عفش، ذكرك لله كانك انت حطيت الانتيكات والستاير والنجف، خوفك من الله وحبك وشغلك في الدعوه كان خلاص بقى البلكونه بقى والمناظر الطبيعيه تروح تلاقيها قصر. الواحد لما بيقعد مع الاخوه اللي بيغسلوا اموات بيسمع قصص رهيبه عن حسن الخاتمه، عن النور اللي بيشوفوه. واحد يقول لي انا بدخل بكشف الغطا عن وش الميت، الاوضه نورت. واحد بيقول نزل مع الميت القبر بيكشف عن وشه بعد ما نزل القبر، لقى القبر كله نور كان مصباح وتنور. واحد تاني يقول انا كنت داخل اوضه تحت السلم ضلمه وشه منورها، مش محتاجين اصلا لمبه تنور. سبحان الله العظيم يا شباب، افرشوا اموركم من الوقت يا شباب. هم درجات عند الله، هم درجات حتى في الجنه. دخول الجنة، أي رئيس دولة لما بيسافر من دولة لدولة بينزل في طيارة، وهو نازل إلى الأرض مفروشة سجاجيد وصفين كبار الزوار مستنيينه والوزراء وبنتين بطوقين مش عارف إيه وفرقة إيه قاعدة تعزف السلام الإيه،

ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله تعالى فيها. مش بيندموا على المعصية، بيندموا على الغفلة، بيندموا على الساعة اللي عدت من غير طاعة. وحديث تاني صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه روي عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. يعني في ندم في الجنة وندم في يوم القيامة على الطاعة لما تشوف الدرجات الأعلى. يا جماعة عايزين نبقى مليارديرات، عايزين نطلع على وش الدنيا بقى، عايزين نفوز بقى، عايزين نطلع بقى، عايزين نبقى أعلى درجة. هم درجات عند الله، درجات على الميزان. افتكر دايما النهائي، ومصر بتلعب في النهائي والبلنتيات عشان تعرف الميزان ذرة منه يبقى شكلها ايه. هم درجات على الصراط، يا ترى هنبقى ايه درجة. هم درجات ساعة الموت، يا ترى نزعات غرقة ولا رشطات نشطة. هم درجات في الجنة، استقبال الملوك العظماء ولا اللي بعد كده. هم درجات ما بين الجنة والنار. هم درجات عند الله، كلها درجات. افرشي قبرك من الان، اجعلي من قبر الجنة، اجعلي من قبر القصر، افرشوا قبوركم من الوقت. كل عمل صالح بتعملوه انتوا بتفرشوا قبوركم، تروحوا تلاقوها جنة، روضة عظيمة. اوعوا تتخدعوا بالستائر اللي على جنب الطريق، ستارة ملونة بامبي والشيطان كاتب عليها الحب الجميل وهي وراها الزنا والعياذ بالله، وستارة فوشيا جميلة كده كروات وكاتب عليها حرية الرأي والفكر وهي وراها الكفر والعلمانية والعياذ بالله، وستارة كاتب عليها الفوايد والأرباح، أرباح وهي الربا واللعنة والكفر والحرب من الله ورسوله والعياذ بالله. اوعوا يا جماعة تبصوا للستائر على جنبات الطريق، اجتهدي، اوعى تبص، ما عطوش تبصوا بقى، خلاص يا شباب انطلقوا، احنا بقى لنا وجهة. احنا الوقت عايزين نطلع من الاوائل، احنا الوقت عايزين نطلع من اوائل الدفعة، اوائل العالم، اوائل الجنة باذن الله. يلا يا شباب، يلا رجالة، يلا يا جماعة، مش عايزين نضيع وقت ابدا ابدا. احد الشباب كان رأى لاحد الاخوة الدعاء رؤية بيقول له انا شفت ان انا يوم القيامة وكأن انا طاير على جناح حاجة مش عارف هي ايه، طيارة، جناح طائرة، ما هو ايه، وكأني بقول لهم رايح فين، قالوا انت رايح للنبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول للاخ الدعية ده بيقول له كأني مطار، زي ما قلت لكم كده طيارات رايحة ايه لمقامات الجنة المختلفة، بيقول له كأنه مطار. فسبحان الله العظيم، بيقول له بيقول الدعية يعني اللي بيحكي له الرؤية بيقول له كنت انت رئيس هذا المطار. فالدعية يعني ايه، ربنا يبارك فيه، احد الاخوة اللي ربنا يبارك فيهم وينفع بهم يا رب. يعني القضية يا جماعة ايه، القضية ان الجنة درجات، الجنة مطار، مطار يا جماعة، يوم القيامة ده مطار، هتطير على انهي درجة من درجات الجنة والعياذ بالله، ولا على انهي درجة. هم درجات عند الله. عايزين يا شباب نجتهد ونجيب اخرنا في طاعة ربنا، ونوصل الليل بالنهار في طاعة ربنا. يا رب قلوبنا تتملى طموح للدين وامل في الدين وامل للدين وعشم في المقامات العليا في الجنة. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى يا رب، يا رب. يا شباب، يا شباب، ده الفرق ما بين الفردوس الاعلى وباقي مقامات الجنة، زي الفرق ما بين مقام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعوام الناس. تضيعوا النعيم ده ليه؟ ادعوا معايا. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى. اللهم ازل عنا سكرات الموت. اللهم يا رب، اللهم خذ بنواصينا اليك، اخذ الكرام عليك. اللهم طهر قلوبنا يا رب اعظم تطهير. اللهم لا تجعل في قلوبنا الا، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، واملأ قلوبنا حبا لك ويقينا بك وثقة فيك وتوكلا عليك وإنابة وإخباتا لك، واملأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك السابقين، وارزقنا صحبة النبي في أعلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يلا شكرا.